يمين التهمة لا ترد، فترد على على على الذي لم لم مثلا الآن اتهم زيد عمرو فحلف عمرو نكل عمرو عن الحلف مجرد تهمة نكل عن الحلف، فهذه اليمين لا ترد على زيد، لا يحلف ليستحق ليستحق بهلو تهمة بهلو مجرد تهمة، لكن إذا كانت دعوة محققة ترد. نعم. ولا ترد أن يتهمه. لا ترد أن يتهمه. هذا عموما. قاعدة. قاعدة عامة. ورجح بداءة حلف الزوج ما أمره إلا بإذنه. أيوه. في عادة هذه الخصومة بأيهما يبدأ القاضي؟ الراجع أنه يبدأ بالزوج فيحلف أنه ما أمره إلا بإذنه. نعم. هذا عند الدخمي رجحة بالترجيح بالترجيح لابن يونس وبالاختيار الدخمي وبالترجيح لابن يونس وبالقول المازري وبظهور ابن رشد ورجح بداءة حلف الزوج ما أمره إلا بإذن. نعم ما أمره إلا بإذن، يحلف الزوج ويقول ما أمرته إلا بإذن، هذا يبدأ به، يبدأ به الخاضر. ثم للمرأة الفسخ إن قامت بينة على التزوج بإذن. ثم للمرأة الحق في فسخ النكاح إذا قامت بينة، معناها وجد شهود على أن الزوج أمر بإذن ونكل عن ذلك، لها الفسخ لها الحق في أن تفسخ النكاح. نعم. وإلا فكر اختلافه في الصداق وإن علمت بالتعدي فإذن. وإلا فكر اختلافه في الصداق وإلا بأن لم تقم بينة على أنه أمر بألفين، فاختلافهما في قدر فاختلافهما في هذه الصورة كالاختلاف في قدر الصداق، الاختلاف في قدر الصداق. نعم. وإن علمت بالتعدي فألهم. وإن علمت بالتعدي فألهم، معناها إذا علمت الزوجة بأن الولي عقد عليها بألفين متعديا ألفا ثانية ولم يأمره الزوج بذلك، فليس لها إلا ألف. وبالعكس أذن. وبالعكس إذا علم إذا علم إذا إذا إذا, إذا بالعكس ألفان، مثلا إذا علمت هي بالتعدي وبالعكس ألفان، بالعكس معناها إذا علم هو اللي هو الزوج بالتعدي، علم الزوج بالتعدي ولم تعلم به المرأة، علم به ووافق عليه رضيه، مثلا كأنه سكت عنه، سكت عنه فعل ثاني عكس فعل ثاني. وإن علم كل وعلم بعلم الآخر أو لم يعلم فعل ثاني. نعم. وإن علم كل وعلم بعلم الآخر، معناها علم الزوج أن الوكيل تعدى، وعلمت زوجته أن الوكيل تعدى، وعلم الزوج أن المرأة علمت بتعدي الوكيل، وعلمت المرأة أن الزوج علم بتعدي الوكيل، في هذه الحالة ألفان. وعلم الوكيل أنهما علم. وعلم الوكيل أنهما علم. لا هما لم يذكر ذلك، وإنما ذكر علم الزوجة وعلم الزوج. هنا الزوجة علمت بأن الوكيل تعدى، وعلمت بأن الزوج علم بذلك، والزوج علم بأن الوكيل تعدى، وعلم بأن المرأة علمت بذلك. وإن علم كله وإن علم كله أيوة، وعلم بعلم الآخر، وعلم بعلم الآخر أو لم يعلم، أو لم يعلم فألفان، فألفان أو لم يعلم بعلم الآخر، معناها الألفان في صورتين، في صورة ما إذا علم كل بالتعدي، كل واحد علم بالتعدي ألفان، وإذا علم كل واحد بالتعدي مع علمه بعلم الآخر فألفان. نعم. أو لم يعلم، هؤلاء لم يعلم إلا الصورة الثانية، علم كل منهما بالتعدي وعلم بالعلم الآخر أو لم يعلم بالعلم الآخر، يغسل بتصواها وبالعكس ألفان. اكتشفناها نحن نتكلم عن هذه الصورة، هذه الصورة اللي فيها علم الزوجين بتعدي الوكيل. الصورتين شفتهم عادة. الصورة الأولى أن الزوج

نعم، وفي تحكيم الرجل ولزمها كذلك ما يعينه الرجل في حالة أي الرجل أي الزوج في حالة تحكيمه، في حالة ما إذا حكم. نعم، قيل له أنت الحكم في قدرها هذا الصداق، عين لنا قدره، فيلزمها ما يعينه لهو الزوج. نعم. تحكيم الرجل إن فرض المثل أيوة، يلزمها إن فرض مثل، المثل معناها مثل صداق مثيلاتها. إذا فرض الزوج الذي حكم فرض مثل صداق نسائها، فيلزمها حينئذ أن تقبله، ولا يمكنها أن تطالب بأكثر منه. وهذا جائز تحكيم الرجل في قضية. نعم يجوز. تحكيم الرجل إن فرض المثل ولا يلزمه، وهل تحكيمها ولا يلزمها هي. نعم. وهل تحكيمها وتحكيم الغير كذلك؟ وهل تحكيمها وتحكيم الغير كذلك؟ وهل إذا حكمت هي في قدر الصداق يلزم الزوج إذا فرضت المثل؟ وكذلك هل إذا حكم الغير الأجنبي وحكم بصداق المثل هل يلزمهما، هل يلزم الزوجين ذلك أو لا؟ ذلك فيه خلاف. وهل تحكيمها وتحكيم الغير كذلك؟ كذلك كتحكيم الزوج، كتحكيم الزوج في أنه يلزم إذا قدر عين صداق المثل. أو إن فرض المثل لزيمهما، أو أنه في حالة تحكيم الغير إذا فرض المثل، إذا فرض الغير المثل لزيمهما، لزيم الزوجة ولزيم الزوجة. وأقل لزيمه فقط. وإذا فرض الغير أقل من المثل لزيم ذلك الزوج فقط، لزيم ذلك الزوجة فقط. نعم. الزوجة لزيمة، الزوجة لزيمة. إذا أجنبي إما أن يفرض المثل، وإما أن يفرض أقل من المثل، وإما أن يفرض أكثر من المثل. فإذا فرض المثل لزيمهما، وإذا فرض أقل من المثل لزيمة الزوجة، وإذا فرض أكثر من المثل لزيمة الزوجة. لزيمه فقط، وأكثر في العكس. وأكثر في العكس لزيمة الزوجة فقط. أو لا بد من رضا الزوج والمحكم وهو الأظهر التأويلات. أو إذا في تحكيم الأجنبي قولان. القول الأول أنه إذا فرض المثل، ثلاث أقوال. القول الأول أنه كالزوج في التحكيم. القول الثاني أنه إذا فرض المثل لزمهما، لزم الزوجين. وإذا فرض أقل من المثل لزم الزوج. وإذا فرض أكثر من المثل لزم الزوجة. القول الثالث أن الزوج أن التقدير مطلقا، أن التقدير بعد عقد التفويض لا يلزم الزوج ولا يلزم المحكم، سواء كان المحكم سواء كان زوجا أو زوجة، إلا بالرضا. رضا الزوج والمحكم. لا يرضى الزوج والمحكم. والزوجة ما اشترط رضاها. اللي هو هنا مثلا لو أن حكمنا الأجنبي. لو أن حكمنا الأجنبي. أو لو أن حكمنا الزوجة. لو أن حكمنا الزوجة وحكمنا الأجنبي أو حكمنا الزوج. إحنا يمكن أن نحكم الزوجة. يمكن أن نحكم الزوج. يمكن أن نحكم الأجنبي. القول الثالث على أن التقدير في نكاح التفويض لا يلزم إلا برضا الزوج والمحكم. معناها إذا فرض الزوج فرضا ولم يرضه المحكم لا يلزم، وإذا فرض المحكم فرضا ولم يرضه الزوج لا يلزم. والمحكم يجوز الزوج. نعم، المحكم ممكن يكون الزوج. وهو الأظهر. هذا هو الأظهر بظهور ابن رشد. تأويلات لهذه التفسيرات تأويلات للمدونة.

الخمر مثلا أكفاها على الخمر. نعم لما حديث الله رضي عنه أحد ما لا يوفق حق والديه يكون إذا وجدهما والديه إذا اعتقهما. اعتقهما أين؟ نعم صحيح هذا صحيح. آه. هذا لا يدل على هذا. أي هذا لا يدل على تشوه الشارع الحري. طيب ولا يرد العتق إذا ولا يرد العتق إذا يمن درك كان هاي الدار اللي جينا قضية المرأة هاي الدار التي أصدقها بها وقام فيه وبعت ومثلا الدار قيمتها تقريبا يوم اللي باعتها هي مليون قام فيه وبعتها بزت ملايين وأربعة يعني الدار زادت قيمتها وهي اللي تعطيها نصف تعطيها نصف الثمن نصف الثمن يوم اللي باعتها لا نصف الثمن فقط هي نصف الربح ما هو يحضر هي الربح هي الربح ولا تجده هي باعتها هي اللي تعطي نصف الثمن اللي باعت هي به ما, ما ما ما وصل إليها هي ستقتسمه معه هي الذي وصل إليها هي باعتها يوم باعتها بكم باعتها باعت لا بدي باعتها بيسو شنو اللي تنصفه معه نعم فقط هي تعطي نصف الثمن وإذا بعتها الربح سيكون للمشتري ما هو لها هي ولا يرد العتق إلا أن يرده الزوج لعسرها يوم العتق أيوة إلا أن يرده الزوج لعسرها يوم العتق قال إذا كانت معسرة يوم أن عتقت على قول أن الزوج له الحق في أن يرد العتق حينئذ لأنه لن يجد حينئذ شيئا لأنها هي إذا كانت قال إلا أن يرده الزوج لعسرها يوم العتق لعسرها يوم العتق معناها إذا كانت مؤسرة أنا فقيرة يوم العتق فعلى قول للزوج أن يرده لأنه إذا لم يرده لن يجد لن يسترد شيئا من الصداق الذي أعطى ثم إن طلقها عتق النصف بلا قضاء لكنه إذا رده وكان إذا قلنا إنه له أن يرده إذا رده وكان غنيا يجب عليه أن يشتري منها هي يجب عليه أن إذا رده وكان غنيا معناها أن أصبح العبد مبعضا أصبح العبد مبعضا فيستيسرت هي وجب عليها تشتري أهلها تشتري حتى يعتق الجن ثم إن طلقها عتق النصف بلا قضاء ثم إن طلقها عتق النصف بلا قضاء نعم ثم إن طلقها عتق النصف بلا قضاء نعم أيوة هو قبل ذلك ماذا قال ونصف الثمن في البيع ولا يرد العتق إلا أن يرده الزوج لعسرها يوم العتق نعم ثم إن طلقها عتق النصف بلا قضاء نعم ثم إن طلقها عتق النصف بلا قضاء معناها إذا طلقها وإذا لم يطلقها يمضي العتق وإذا طلقها طبعا النصف الذي استرد هو سيكون رقيقا لكن النصف الذي اعتقت هي يبقى حرا عتق النصف بلا قضاء يحتاج إلى قضاء لا يحتاج إلى حكم من القاضي وتشطر الصداق أنا تشطر الصداق إذا طلقها قبل الدخول ومزيد بعد العقد كذلك مزيد الصداق إذا زادها شيئا على الصداق بعد العقد كانه تتميم للصداق يتشطر كذلك لا جائز نعم يجوز وهدية اشترطت لها أو لوليها قبله وكذلك الهدية التي اشترطت لها هدية قبل العقد اشترطت لها أو لوليها اشترطت له هدية وأهداها فإنها تتشطر إذا طلق قبل الدخول نعم يطلق قبل الدخول تشطر يرد إليه نصف الصداق ونصف مزيده ونصف الهدية نصف الهدية كانت للزوجة أو للولية نعم سواء كانت شرطة للزوجة أو الولي قبله قبل العقد ولها أخذه منه بالطلاق قبل المسيس